السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن بعد. يقول الناظم رحمه الله: أو الإيجابي إسنادهم وقصد ذي الخطاب إفادة السميع نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علم، فأول فائدة والثاني لازمها عند ذوي، وربما أجري مجر الجاهل مخاطب كان غير عامل عالم بحضرة تحل باب الحضرة. قال رحمه الله: أحوال الإسناد الخبري. هذا باب أحوال الإسناد الخبري، أحوال الإسناد الخبري. المراد بأحوال الإسناد ما يعرض للإسناد، وهي مسائل أربعة يأتي إن شاء الله تفصيلها: من التوكيد وتركه، أو الحقيقة العقلية، أو المجاز العقلي. إذن أحوال الإسناد أربعة. أحوال الإسناد أي الأمور العارضة له. ما معنى أحوال الإسناد؟ الأمور، الأشياء العارضة للإسناد. والأحوال العارضة للإسناد، الأمور العارضة له أربعة: التوكيد وعدم التوكيد، والحقيقة العقلية، والمجاز العقلي. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها كلها. قوله رحمه الله: أحوال الإسناد الخبري. قوله الخبري هذا ليس بقيد، لم يرد به إخراج الإنشاء، لأن الإنشاء كذلك له هذه الأحوال. الإسناد الإنشائي كذلك له هذه الأمور الأربعة العارضة، حتى هو يتأتى فيه التوكيد وعدم التوكيد، والحقيقة العقلية، والمجاز العقلي. وإنما خص المؤلف رحمه الله بحث الخبر وقدمه لأنه أكثر فائدة من الإنشاء. قدم الخبر لأمور، منها أن الإنشاء متفرع عن الخبر، لأن قولك مثلا أزيد قائم فرع عن قولك زيد قائم، إذا الإنشاء فرع عن الخبر. ولأن النكت واللطائف التي يذكرها البلاغيون في الكلام توجد في الخبر أكثر من وجودها في الإنشاء، ولذا قدمه المؤلف رحمه الله على الإنشاء وخص هذا البحث به، فقال أحوال الإسناد الخبري. وكان يمكن أن يعمم يقول أحوال الإسناد ليعم الخبري والإنشاء، ولكن للفوائد التي ذكرنا خص هذا بالخبري. أحوال الإسناد، ما هو الإسناد؟ الإسناد عرفه الشارح رحمه الله بتعريف من جهة اللفظ، وعرفه الناظم بتعريف من جهة المعنى. فله تعريفان: تعريف لفظي وتعريف باعتبار المعنى، كما سيتضح إن شاء الله. أما تعريفه باعتبار اللفظ فهو ما عند الشارح رحمه الله: الإسناد ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى، ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى، يفيد الحكم بأن مفهوم أحدهما ثابت للأخرى أو منتف عنه. يفيد الحكم بأن مفهوم أحدهما أو إحداهما ثابت للأخرى أو منفي عنه أو منتف عنه. إذن يقول رحمه الله في تعريف الإسناد: شنو سيدي الإسناد؟ هو ضم. إذن فعلى هذا الإسناد باعتبار اللفظ، لم يقل أثر ضم أو لازم ضم. لاحظ، لو زدنا على ضم أثر قلنا الإسناد أثر ضم، غيكون هذا اعتبار، هذا تعريف باعتبار المعنى. شنو هو المعنى؟ المعنى هي النسبة. المعنى أن الإسناد هو النسبة، والنسبة هو أثر الضم، لأن الضم هذا من فعل المتكلم، يضم كلمة إلى أخرى، يجمع كلمة، ضم الجمع، يجمع كلمة مع كلمة أخرى ليفيد الحكم بأن مفهوم إحدى الكلمتين ثابت للكلمة الأخرى أو منفي عنه. هذا هو المعنى، ولكن هذا باعتبار اللفظ. إذن الإسناد باعتبار اللفظ ما هو؟ ضم كلمة أو ما يجري مجراها. إذن ما المراد بالكلمة في الأول؟ المراد المسند، مراد بكلمة هنا المسند، الخبر في باب الجملة الاسمية، والفعل في الجملة الفعلية. المراد هنا بقوله ضم كلمة أو ما يجري مجراها في الأول، هذه الكلمة الأولى، شنو المقصود بها؟ المسند، كما بين المحشي رحمه الله. ضم كلمة أو ما يجري مجراها، ما يجري مجراها؟ بحال الجملة اللي كتقوم مقام الخبر، أو شبه الجملة اللي كيقوم مقام الخبر، هذا معنى يجري مجراها. كلمة أو ما يجري مجراها، زيد إلى أخرى، يعني إلى كلمة أخرى. أخرى وصف لموصوف محذوف، ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى كلمة أخرى. زيد أنت عليه كما قال المحشي، أو ما يجري مجراها، حتى هذه الكلمة الأخرى حتى هي فيها أو ما يجري مجراها. ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى أو ما يجري مجراها. المحشي قال لك تم أي أو ما يجري مجراها، بمعنى حتى المسند. شنو المراد بأخرى؟ المسند إليه، هذا حتى المسند إليه قد يكون كلمة أو ما يجري مجراها، ممكن تكون جملة مقصود لفظها فتكون مؤولة بالمفرد. إذا المراد بقوله في الأول كلمة أو ما يجري مجراها المسند، وفي قوله إلى أخرى أو ما يجري مجراها المسند إليه. قال بحيث يفيد الحكم، أو يفيد الحكم حينئذ، من لك الضم كلمة إلى أخرى، بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت للأخرى. هذا الضم يجعلك تستفيد أن مفهوم إحدى الكلمتين ثابت للكلمة الأخرى أو منفي عنه. وقوله رحمه الله يفيد الحكم بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم، المراد بالمفهوم هنا ما يفهم من اللفظ، ماشي المقصود بالمفهوم هنا المفهوم المنطقي، مفهوم الكلام. ليس المراد بالمفهوم هنا المفهوم المنطقي، وإنما المراد بالمفهوم ما يفهم من اللفظ، ليشمل الما صدق وليشمل الما صدق وليشمل المفهوم المعنى. علاش؟ لأنه لو قلنا المقصود بالمفهوم مفهوم منطقي ما يدخلش معنا المسند إليه، الموضوع ما يدخلش، لأنكم قد عرفتم في المنطق أن الموضوع لا يراد به المفهوم وإنما يراد به الأفراد. إذن فلذلك قلنا المراد بالمفهوم هنا ماذا؟ الأفراد المسادة، وهذا ذكره المحشي والشارع عندكم. إذن المراد بالمفهوم يفيد الحكم بأن مفهوم أحدهما، أي ما يفهم من اللفظ، سواء كان ما صدقا أو كان مفهوما بالمعنى المنطقي، ما يفهم من اللفظ ليشمل الموضوع والمحمول. لأنك إذا قلت زيد، زيد حيوان ناطق، فالمراد بزيد الفرد، ما صدق ما يصدق عليه زيد، ليس المراد المفهوم، وإنما المفهوم يكون للمحمول، فلذلك قلنا ما يفهم من اللفظ. إذا المقصود قال لك ضمك كلمة إلى كلمة أخرى بحيث يفهم المخاطب أن مفهوم أحدهما، يعني ما يفهم من اللفظ، ما بسيدي ثابت لمفهوم الكلمة الأخرى أو منفي عنه، يعني الحكم بالسلب أو الإيجاب ثابت لمفهوم أخرى، ذلك هو الإسناد، سهل الإسناد. مثال كون مفهوم إحدى الكلمتين ثابتا للأخرى كقولك زيد قائم، إذن زيد قائم مفهوم الكلمة الثانية اللي هو قائمون، ما نسيدي ثابت لمفهوم الكلمة الأولى، المفهوم كنقصد مفهوم اللفظ، المفهوم ديال اللفظ زيد. وقولك زيد ليس بقائم مفهوم الكلمة الأخرى منفي عن مفهوم الكلمة الأولى. إذن لقد لما قلت زيد قائم أجدرت ضممت كلمتان وهي قائم لكلمة أخرى وهي زيد، بحيث أفدت حكما. واضح؟ شنو الحكم الذي أفدته؟ أن مفهوم قائم ثابت لمفهوم زيد. وقولي زيد ليس بقائم ماذا فعلت؟ ضممت كلمتان وهي قولي ليس بقائم إلى أخرى وهي قولي زيد، بحيث أفدت حكما ولا لا، وهو أن مفهوم إحداهما اللي هو ليس بقائم منفي اللي هو قائم منفي عن الأخرى وهو زيد. هذا هو المعنى ديال التعريف. واضح؟ هذا التعريف الآن ضم كلمة إلى أخرى باعتبار المعنى ولا باعتبار اللفظ؟ باعتبار اللفظ، كضم كلمة أخرى. إذا أردنا، لاحظ، لو أردنا أن نجعل هذا التعريف باعتبار المعنى نزيد غير واحد المضاف محذوف، نقول الإسناد أثار ضم كلمة، لازم ضم كلمة، واحد من الجوج أثار أو لازم. قل الإسناد شنو هو؟ أثار ضم، أثار ضم كلمة، لازم ضم كلمة. علاش؟ لأن الأثار واللازم هو النسبة. شنو هو الأثار اللازم ديال الضم؟ ما هو أثار ضم كلمة إلى أخرى؟ ما هو لازم ضم كلمة أخرى؟ شنو هو الأثار اللازم؟ النسبة. واضح الكلام؟ كأنك قلت الحكم بالنسبة، وهذا هو الإسناد باعتبار المعنى. واش من الكلام؟ الأثر لازم هو النسبة، فإذا زدنا أثر لا لازم قبل كلمة إذا مش غيولي تعريف الإسناد باعتبار المعنى. نسبة، كأنك قلت نسبة مفهوم كلمة إلى مفهوم كلمة أخرى إثباتا أو نفيا. واضح الفقه؟ فتحصل من هذا التعريف اللي ذكرنا لكم الآن دم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى زدنا أو ما يجري، تحصل أن السور أربعة، السور ديال الكلمة الأولى والكلمة الثانية أربعة، أن يكونا مفردين واحد، أن يكونا جملتين جوج، أن يكون المسند مفردا والمسند إليه جملة، أو العكس أربعة. كيتحصل لنا من التعريف أربع صور عند المسند والمسند إليه. إذا ضممت كلمة إلى أخرى فلك أربع صور حينئذ، إما تضم كلمة إلى ما يجري مجراها، ولا تضم ما يجري مجراها إلى كلمة، أو كلمة إلى كلمة، أو ما يجري مجراها إلى ما يجري مجراها، أربعة. بمعنى إما أن يكون المسند والمسند إليه مفردين أو جملتين، أو الأول مفرد والثاني جملة، أو العكس. مثال المفردين زيد قائم. لاحظ شنو درت هنا، زيد قائم، ضممت كلمة إلى كلمة أخرى. مثال جملة إلى جملة، أن أقول لك زيد قائم، زيد قائم يجب توكيده إذا ألقي إلى المنكر. شوف لاحظ، زيد قائم يجب توكيده إذا ألقي إلى منكر. هذه جملة ولا لا؟ جملة مفيدة. زيد قائم مبتدأ، هذا هو المسند إليه، يجب توكيده إذا ألقي إلى منكر، هذا خبر، هذه الجملة هي الخبر ولا لا؟ إذن زيد المبتدأ كله مسند إليه، علاش؟ لأنه قصد لفظه. هذا اللفظ هذا ديال زيد قائم ماله، شنو الحكم دياله؟ يجب أن تؤكده إذا ألقيته إلى خالي إلى منكر. واش فهمت الكلام ولا لا؟ هذه كلها جملة. إذا قلت لك زيد قائم وسكت حصل، فإذا لا مازال ما زيد قائم، خاصك تؤكده إذا حصل. إذا ما الذي هنا؟ هنا أي صورة؟ ضممنا ما يجري مجرى الكلمة إلى ما يجري مجرى كلمة، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أن يكون المسند إليه مفردا والمسند جملة، وهذا معروف. زيد ضرب عمرا، زيد مبتدا، الجملة ديال ضرب عمرا خبر، إذا المسند إليه مفرد والمسند إليه. العكس، الصورة الرابعة العكس، شنو هو العكس؟ يكون المسند إليه يجري مجرى الكلمة، يجري مجرى الكلمة جملة، تجري مجرى الكلمة، والخبر الخبر مفرد كلمة. مثاله لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يجري مجرى الكلمة، يعني هذه الجملة، هذا المقصود، كنز خبر مفرد. إذا تحصل أن صور الإسناد أربعة كما اتضح لكم. إذا قلت، قال رحمه الله أحوال الإسناد الخبري. لما قال الخبري أحوال الإسناد، الأمور العارضة له من التوكيد وعدمه والحقيقة والمجاز العقليا. لما قال رحمه الله الإسناد ذكرنا تعريفه، لما قال الخبري خرج أحوال الإسناد الإنشائي. هل خرجت لأنها لا توجد في هذه الأحوال؟ الجواب لا، عندها هذه الأحوال، والمحشي قد مثل لي أحوال الإنشاء الخبري، الأحوال الأربعة، التوكيد، عدم التوكيد، الحقيقة والمجاز العقليا، مثل للجميع. إذا حتى هي كيكون فيها. لماذا خص البحث بالإسناد الخبري؟ خص البحث بالإسناد الخبري لفائدته، ولأنه أصل للإنشاء. الإنشاء متفرع عنه، فقولك هل زيد قائم إنشاء فرع عن قولك زيد قائم. ولأن الفائدة تكون في الكلام الخبري أكثر من وجودها في الكلام الإنشائي، لأن الكلام الإنشائي وخا فيه مسند ومسند إليه، اضرب عمرا فيه مسند ومسند إليه، ولكن فيه مسند ومسند إليه ماشي من جهة الإخبار، وإنما من جهة الاستفهام عنه أو طلبه، من جهة الطلب ولا الاستفهام عنه، بخلاف الخبر، فالخبر أكثر فائدة، ولأن كلام البلغاء والفصحاء يقع في الكلام الخبري أكثر من وقوعه في الكلام، فلذلك خص هذا البحث به وقدمه على الإنشاء، وسيأتي الكلام على الإنشاء إن شاء الله في الباب السادس، إن شاء الله في الباب السادس. يقول رحمه الله أحوال الإسناد الخبري. الخبري هذيك الياء في الخبري اش كتسمى؟ ياء النسبة. إذن أحوال الإسناد المنسوب إلى الخبري، أحوال الإسناد المنسوب إلى الخبري، إذن الياء في الخبري ياء نسبة، نقول شوية، أي الإسناد، أي الإسناد المنسوب إلى الخبر. واش واضح الكلام؟ الإسناد المنسوب إلى الخبر، ما هو الخبر؟ سبق تعريفه، هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وهذا التعريف معروف. الخبر ما هو؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته، التعريف لعل المعنى ديالو واضح ياك. إذا كل كلام يحتمل أن تقول لقائله صدقت أو كذبت فإنه خبر. وهذا الاحتمال لذات الكلام لذات اللفظ بغض النظر عن المتكلم، سواء كان المتكلم أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. لكن انظر للكلام من حيثه، هل يحتمل أن يقال أن يكون صدقا أو كذبا أو لا؟ ثم اختلفوا، هذا هو تعريف الخبر واضح، ثم اختلفوا في تعريف الصدق والكذب على أربعة أقوال. في تعريف الصدق والكذب اختلفوا، ما هو الصدق والكذب؟ في حد الصدق والكذب أربعة أقوال خلاف. القول الأول وهو الأرجح والمختار أن الصدق مطابقة الكلام للواقع، والكذب مخالفة الكلام للواقع. إذن الضابط ديال الصدق والكذب هو المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، فالكلام المطابق للواقع صدق ولو خالف اعتقاد المتكلم، والكلام المخالف للواقع كذب ولو خالف اعتقاد المتكلم. إذن ماشي المراد المطابقة في الاعتقاد ديالك أنت، لا المطابقة في الواقع. مفهوم الكلام؟ هذا هو الأرجح في تعريف الصدق والكذب. وقيل القول الثاني قول النظام من كبار المعتزلة، قال بالعكس، قال لك سيدي الصدق هو مطابقة الكلام للاعتقاد ولو كان خطأ في الواقع، والكذب هو مخالفة الكلام للاعتقاد ولو كان صوابا في الواقع. إذن فهو قال لك الضابط هو المطابقة في الاعتقاد ديال المتكلم، فعلى هذا اليهود النصارى والكفار كلهم صادقون، صوبهم. لماذا؟ لأنهم في اعتقادهم الفعل ديالهم صحيح ولو كان في الواقع مخالفا. وقوله هذا قول باطل، ماشي غير قول ضعيف، قول باطل. إذن شنو الضابط عند النظام للصدق والكذب؟ المطابقة للاعتقاد. إذن فإذا وافق الكلام اعتقاد المتكلم به فهو صدق ولو كان مخالفا للواقع، وإذا خالف اعتقاد المتكلم ولو كان صوابا. إذن فعلى هذا، على هذا التعريف ديال النظام، ما لا اعتقاد معه وحد كلام تكلم به المتكلم ولم يعتقد لا صدقه ولا كذبه، شنو الحكم ديالو؟ قال لك داخل في الكذب إذ لا واسطة. النظام قال لك ما عندناش واسطة، كاين غير الصدق والكذب. إذا كان معاه اعتقاد المطابقة، اعتقاد فهو صدق، وإن لم يكن معه اعتقاد المطابقة فهو كذب، سواء كان معه اعتقاد عدم المطابقة أو لا اعتقاد أصلا. مفهوم كلام النظام؟ إذا كيقول لك ما كاينش الواسطة. القول الثالث قول الجاحظ، وهو كذلك من كبار المعتزلة، وله أقوال باطلة معروفة. قول الجاحظ قال الصدق هو مطابقة الكلام للاعتقاد والواقع، والكذب مخالفة الكلام للاعتقاد والواقع. بجوج هو جمع بين القول الثاني والأول، قال لك الكلام الصدق هو اللي كيكون مطابق للاعتقاد والواقع. فإذا كان الكلام مثلا لاحظ، قلت زيد مجتهد، هذا هو اعتقادي، وكان في الواقع فعلا مجتهد، فهذا صدق. زيد ليس بمجتهد، وكان هذا الكلام هذا الذي هو ليس مطابقا للاعتقاد أيضا في الواقع كذلك. إذن ما كان مطابقا لاحظ، قلت زيد مجتهد في اعتقادي أنه مجتهد وكذلك، أو قلت زيد مجتهد وفي اعتقادي أنه ليس كذلك وفي الواقع أنه ليس كذلك، فهذا هو الكذب. إذن إذا قلت زيد مجتهد وأنا أعتقد ذلك وفي الواقع هو كذلك فهو صدق، وإذا قلت زيد مجتهد وأنا أعتقد عدمه وفي الواقع لم يكن مجتهدا فهو كذب. مفهوم الكلام؟ فعلى هذا، على تعريف الجاحد، تخرج معنا أربع صور، كاين أربعة صور كلها خارجة، وهي إذا كان الكلام مطابقا للاعتقاد ومخالفا للواقع، أو مطابقا للواقع ومخالفا للاعتقاد، واش واضح الكلام؟ أو كان مطابقا للواقع ولا اعتقاد، أو كان مطابقا للاعتقاد ولا لا لا لا لا لا لا. قلنا تخرج أربع صور، الصورة الأولى أن يكون مطابقا للاعتقاد ومخالف للواقع، والثانية أن يكون مطابقا للاعتقاد، قلت مطابق للاعتقاد مخالف للواقع، مطابق للاعتقاد غير مطابق للاعتقاد، غير مطابق للاعتقاد ومطابق للواقع، أو مطابق للاعتقاد وغير موجود في الواقع، أو مطابق للواقع ولا اعتقاد معه، ما كاينش الاعتقاد أصلا. واش واضح الكلام؟ هذه أربع صور كلها خارجة عنده واسطة، هذه الأربع صور عند الجاحد واسطة لا توصف بالصدق ولا بالكذب. إذا الصدق شنو هو؟ المطابقة في الاعتقاد والواقع، وعدم الصدق الكذب، عدم المطابقة في الصدق والواقع. وما ليس كذلك الصور الأربعة لا توصف بصدق ولا كذب، نعم واسطة. القول الرابع مثل القول الثالث وزيد عليه تفصيل. القول الرابع مثل القول الثالث، شو معنى مثل القول الثالث؟ أن الصدق المطابقة للواقع وللاعتقاد، والكذب عدم المطابقة للواقع وللاعتقاد. ولكن زاد هذا صاحب القول الرابع على القول الثالث أن تلك الصور الأربعة، قال لك إما أن تكون الزائد في القول الرابع أنه لا واسطة، في القول الثالث كان الواسطة، في الرابع لا واسطة. كيف ذلك؟ قال لك لأن ما كان مطابقا للاعتقاد فقط أو للواقع فقط فهو صادق باعتبار وكاذب باعتبار، باعتبار الواقع إذا كان مطابق له صادق، وباعتبار اعتقاد المتكلم كاذب، وإذا كان مطابقا للاعتقاد فهو صادق في هذا الاعتبار وباعتبار الواقع. إذن فقال صاحب القول الرابع لا واسطة، واضح الكلام؟ فإذا كان مطابقا للاعتقاد مخالفا للواقع أو العكس فهو مطابق من جهة، فهو صادق من جهة وكاذب من جهة أخرى، واضح الكلام؟ الجاحد اللي قال النظام اللي قال بهذا الكلام استدل على ذلك بقول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لاحظ قولهم نشهد إنك لرسول الله، الكلام ديالهم مطابق للواقع، ولكن لما كان مخالفا لاعتقادهم قال لهم الله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كذبهم الله مع أن كلامهم مطابق للواقع، واضح؟ هذا دليل من؟ دليل النظام اللي كيقول لك الضابط هو اعتقاد المتكلم، مفهوم الكلام؟ ورد عليه بأن قوله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون تكذيب للشهادة، أي أن شهادتهم ليست مطابقة لما يعتقدون، تكذيب شهادتهم لا تكذيب قولهم. واش من كلام؟ القول ديالهم، القول ديالهم صحيح، وإنما المراد والله يشهد إنهم لكاذبون يعني في شهادتهم أنهم لما شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله كانوا مخالفين لاعتقاد، كانوا كاذبين، كاذبون في الشهادة لا في المطابقة. مش واضح كلام؟ أما من قال بالواسطة وهو الجاحد فقد استدل بقوله تعالى أفترى على الله كذبا أم به جنة، أفترى على الله كذبا أم به جنة. فالشاهد هنا أنه وجدت الواسطة وهي الجنة، الجنة هي الجنون. الله تعالى قال في هذا الكاذب إما أن يكون افترى على الله كذبا أو به جنة أي به جنون، فحصلت الواسطة. لماذا؟ لأن قوله أم به جنة دليل على أن هذا ليس من الكذب، من اللي قال الله تعالى أم به جنة هذا دليل على أنه ليس كذبا، وقوله تعالى أم به جنة ليس صدقا قطعا لأنه في باب الإنكار أنكره عليه، فدل على حصول الواسطة. وأجيب عن هذا بأن معنى الآية أفترى على الله كذبا أم لم يفتري، أفترى على الله كذبا أم لم يفتري، سواء افترى الكذبة أم لم يفتري الكذبة. وش وضع كلام؟ وليس المراد بالجنة أنه واسطة بين الكذب والصدق. إذن خلاصة هذه الأقوال الأربعة أن أرجحها هو القول الأول، الصدق مطابقة الكلام للواقع، والكذب مخالفة الكلام للواقع ولو خالف اعتقاد المتكلم، مفهوم؟ وضع كلام الفقه؟ عرف رحمه الله الإسناد معنا باعتبار المعنى بقوله الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم. كنت قد ذكرنا كلام الشارح في تعريف الإسناد باعتبار اللفظ، هذا تعريف للإسناد باعتبار. ما هو الإسناد الخبري؟ قال لك سيدي إسنادهم، الضمير في إسنادهم للبلاغيين، يعني ما يسمى عندهم في اصطلاحهم إسنادا خبريا. إسنادهم الخبرية هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو الحكم بالسلب أو الإيجاب، صافي هذا هو التعريف. الإسناد الخبري هو الحكم بالسلب أو الإيجاب، إسنادهم أي الخبرية، والضمير في إسنادهم لمن؟ لأهل هذا الاصطلاح، في اصطلاحهم إسناد أهل هذا الفن في الاصطلاح أي الخبرية، إسنادهم الخبرية في اصطلاحهم هو الحكم بالسلب أو الإيجاب. الحكم بالسلب اش معناه؟ الحكم بأن النسبة بين الطرفين منفية. الحكم بالسلب اش معناه؟ الحكم بأن النسبة بين الطرفين مالها سيدي؟ منتفية، هذا هو السلب. وهذه القضية هي التي تسمى في المنطقة القضية السالبة، هذه القضية السالبة. القضية السالبة هي اللي فيهاش الحكم بأن النسبة بين الطرفين منتفية، هذا هو اللي كتسمى القضية السالبة. مثال ذلك زيد ليس بقائم، اش كيتسمى هذا؟ حكم بالسلب. أو الإيجاب، ما معنى الحكم بالإيجاب؟ الحكم بأن النسبة المحكوم بها بين الطرفين مالها سيدي؟ مثبتة موجبة، هذه كتسمى في المنطقة القضية الموجبة، هي هذه. مثال ذلك زيد قائم، هذا هو الإسناد قال لك سيدي. إذا الإسناد سهل، إسناد الخبري سهل، إسناد الإسناد الخبري. الحكم بالسلب أو الإيجاب، حكمك سلبا أو إيجابا. إذا لاحظنا الحكم بالسلب والإيجاب هذا كيتعلق بالمعنى. الحكم، الحكم يعني أن تحكم على النسبة بين الطرفين، النسبة المحكوم بها إما إثباتا أو نفيا، تحكم بوقوعها أو عدم وقوعها، هذا هو الإسناد الخبري. الحكم بالسلب أو الإيجابي إسنادهم. ثم قال المؤلف، وهذا هو المقصود ما سيأتي بعده، هذا هي تعريف للإسناد الخبري، قال وقصد ذي الخطاب إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علم. وقصد ذي الخطاب، هذا استئناف، وقصد ذي الخطاب صاحب الخطاب، شكون صاحب الخطاب؟ هو المخبر. وقصد ذي الخطاب أي المخبر، شكون ذو الخطاب سيدي؟ المخبر، صاحب الكلام، المخاطب، المتكلم. وقصد ذي الخطاب أي المخبر. من هو المخبر؟ من هو ذو الخطاب؟ هو الذي يذكر الكلام على جهة الإخبار والإعلام، هذاك اللي كيكون بصدد الإخبار والإعلام. من يكون بصدد الإخبار والإعلام يسمى مخبرا، وهذا من يكون بصدد الإخبار والإعلام. علاش قلنا المراد بذي الخطاب من يكون بصدد الإخبار والإعلام؟ لإخراج الكلام الذي يصدر من المخبر، كلام يصدر من الخطاب، ولكن يقصد به إظهار ضعف أو يقصد به التحزن والتحسر، فهذا ولو صدر من المخبر فليس بصدد الإخبار والإعلام. وش واضح الكلام؟ المراد بالمخبر بذي الخطاب الذي يصدر منه الكلام بقصد ايش؟ بقصد الإخبار والإعلام، الذي يكون بصدد الإخبار والإعلام، فخرج المخبر الذي يخبر من باب إظهار الضعف والذلة أو من باب التحسن والتحسر والتحزن. إذن تستفيدون فائدة، هل كل مخبر هو بصدد الإخبار والإعلام؟ الجواب لا، أحيانا المخبر عارفك عارف ولكن باب التحزن والتحسر يخبرك، توفى لي الوالد ديالو فيخبرك لقد توفي وانت عارف ولكن تحسنا وتحزرا، اذا وتحزنا، اذا لم يريد الاخبار وانما اراد، فهذا لا كلام عليه، وانما مرادنا بذي الخطاب الذي هو بصدد الاخبار والاعلام، لا الذي يظهر التحزن والتحسر او الذي يظهر الضعف. مثال الذي يظهر الضعف قول الله تعالى قال رب اني وهن العظم مني، قول زكريا ربي إني وهن العظم مني، هل يقصد الإخبار والإعلام؟ الله تعالى عالم بفائدة الخبر، وإنما يقصد إظهار الضعف والذلة، إني وهن العظم مني. وكذلك قول الله تعالى قالت ربي إني وضعتها أنثى، تحزنا وتحسرا لأنها كانت قد وهبت ما في بطنها محررا لخدمة البيت ولا يصلح لذلك إلا الذكر، فلما وضعتها أنثى حزنت وتحسرت ربي إني وضعتها أنثى. إذن هل قصدت، هل هي بصدد الإخبار والإعلام؟ لأن الله عالم بفائدة الخبر ولازم الفائدة، الله عالم بهم جوج، بالفائدة وبلازم الفائدة اللي غنتكلم عليهم من بعد. إذن فهي هذا باب التعريف. إذن فالمراد بذي الخطاب المخبر الذي هو بصدد الإخبار والإعلام لا غيره، واضح الكلام؟ المخبر الذي هو بصدد الإخبار والإعلام ينقسم إلى قسمين، أحد أمرين له حالتان فقط، إما أن يكون قصده بالإخبار إفادة السامع الحكم المخبر اللي كيتكلم بكلام كيكون بين أمرين، حاله بين أمرين، هو أحد اثنين، إما أن يكون قاصدا إفادة السامع الحكمة. متى؟ إذا لم يكن السامع عالما به. إمتى كتقصد الفقيه أنت بكلامك الخبري إفادة السامع؟ إذا لم يكن السامع عالما بالخبر فتتكلم بكلام لتفيده الحكمة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي تقصد من الخطاب، يقصد من الخطاب إفادته أنك عالم بالخبر، إفادته أنك كنت المتكلم المخبر، أنك عالم بالخبر. مثال الأول، إفادة السامع نفس الحكم. لاحظ هذه نفسها، لو أنه استغني عنها لما احتج إليها، نقول إفادة السامع الحكمة، صحيح؟ صحيح. غير هذه نفس الحكم زادها الشارح للفرق بينها وبين ما سيأتي. أما ما الفائدة الثانية، ليس المراد بها إفادة نفس الحكم، لا، المراد بها شيء آخر، وهو كون المخبر عالما بذلك الخبر. بغيت تقول لي أنا راني عارف، راه في راسي في خبالي. إذن المخاطب المخبر الذي يتكلم أحد أمرين، إما أن يقصد إفادة السامع الحكم. ما معنى إفادة السامع الحكم؟ يعني أن تكون قاصدا بإخبارك إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الخبر، لأن كلامك خبر، إسناد خبري، تفيد السامع أي المخاطبة، زيد سيدي، الحكم الذي تضمنه الخبر، أي تفيده النسبة بين الطرفين المحكوم بها. كتفيد الحكم، شنو هو الحكم؟ هو النسبة. يا كسيدي عرفنا، قلنا الحكم بالسلبي أو الإيجابي هو النسبة لإسناده. إذن كتفيد المخاطب الحكم الذي تضمنه الخبر، شنو هو الحكم الذي تضمنه الخبر؟ تفيده النسبة بين الطرفين المحكوم بها، كقولك زيد جاهل. لاحظ، هو ما كانش عارف زيد جاهل، لم يكن يعرف عنه شيئا، كان مجهول الحال وكان يظنه عالما، فقلت له زيد جاهل. إذن ماذا قلت الآن؟ ماذا أفدت الآن؟ أفدت السامع المخاطب الحكم الذي تضمنه الخبر، وهو ذيك النسبة المحكوم بها بين الطرفين، إثبات الجهل لزيد. أو عمرو ليس بكريم، حتى هذه هي فائدة، حتى هي فائدة. أفدت السامع الحكم الذي تضمنه الخبر، وهو أن النسبة بين الطرفين منفية. هذاك الكرم مالو سيدي؟ منفي عن زيد. النسبة المحكوم بها مالها الفقيه؟ منفية. لاحظوا، متى يقصد المخاطب إفادة السامع؟ إذا لم يكن عالما، ولا لا؟ ماذا تقصد إفادة المخاطب الفقيه؟ إذا لم يكن عالما، إذا كان جاهلا. هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي يريدها المخبر ويقصدها، إفادة السامع، إفادته أنه عالم بالخبر، إفادة السامع أن المخاطب عالم بالخبر، إفادته كذلك الحكم، نعم، ولكن إفادته الحكم أنه عالم بالخبر، لا إفادته نفس الحكم. هذه الفائدة لديك، نفس الحكم. قال إفادة السامع نفس الحكم، أو كون مخبر به داعم. إفادة السامع نفس الحكم، أو إفادته كون، إذن معطوف على قوله نفسه، أو كون، أي أو إفادته كون مخبر به. بماذا به؟ بالحكم. كون مخبر بالحكم ذا علم، أي عالما بالخبر، سهل. كون مخبر به أي بالحكم ذا علم أي عالما. وهنا المؤلف رحمه الله في الناظم أظهر في محل الإدمار، أظهر في محل الإدمار. فين كاين الإدمار؟ في قوله مخبر، كان بلا ما يذكروا، علاش؟ لأنه هو اللي ذكروا في قوله ذي الخطاب، ذو الخطاب هو المخبر، قصد ذي الخطاب هو المخبر، فأظهر في محل الإدمار. فكان ينبغي أن يقول أو كونه ذا علم، أو كونه أي ذا خطاب ذا علم، هو المخبر به، هو ذا خطاب، فأظهر في محل الإدمار. إذن الشاهد أظهر في محل الإدمار أجيب عنه، لئلا يقع التباس للطول، خشية أن يقع لك التباس أو أن تجعل الضمير راجعا إلى شيء آخر، فلتأخره أعاده، صرح به. أو كون مخبر بالحكم ما نزدي ذا علمي، متى المخاطب المخبر يخبر السامع أنه عالم إذا كان السامع لا يعلم أنك عالم ولا لا؟ متى؟ إذا كان السامع لا يعلم أنك عالم. إلا كان المخاطب ما عارفش أنك راك عارف، كتقول لي كذا وكذا، كتقول لي راني في خبار يعني في راسي، شو هذا كلام؟ إذا متى تفعل ذلك؟ إذا كان السامع لا يعلم أنك عالم تقول له الكلام على جهة إخباره أنك عالم. إذا أنت تعلم أنه عالم، نعم عارف أنه عارف. شوف لاحظ هذه الفائدة الثانية، إفادته أنك عالم، متى تقولها للمخاطب؟ إذا كان عالما بالخبر، ولكن اللي جاهل به هو أنه يجهل أنك كذلك عالم، هو عارف ولكن ما عارفكش أنت عارف، تقول له هذا الكلام لتخبره أنك عالم. لاحظ مثلا ياسين يعلم أن خالدا مجتهد مثلا، أنت عالم هذا الخبر ولكن لا تعلم أنني أعلم بذلك، كظني ما عارفش، فقلت لك زيد مجتهد، لماذا أخبرتك بهذا؟ لإفادتك الحكمة، الحكم أنت عارفه لست جاهلا به وأنا أعلم أنك تعرفه، ولكن لإفادتك أني عالم به كذلك حتى أنا راه عارف، واش واضح؟ هذا هو المقصود. أو كون مخبر به ذا علم. قال المؤلف فأول فائدة والثاني لازمها. كل واحد من هذين النوعين يسمى باصطلاح عند البلاغيين فأول فائدة، أول وهو إفادة السامع نفس الحكم يسمى فائدة الخبر. واضح كلام؟ هذاك الأول شكي تسمى عندهم؟ إذا كان المخبر قد أفاد السامع بالخبر، إيش كنسميه هذا؟ فائدة الخبر. كنقول في كلامه فائدة الخبر، الكلام ديالو شنو فيه؟ فائدة الخبر. واضح الكلام؟ وقال فأول فائدة والثاني فائدة، أي فائدة الخبر والثاني لازمها. شنو هو الثاني؟ كون مخبر به ذا علم. لازمها أي لازم الفائدة، لازمها الضمير في لازمها عائد على الفائدة، والثاني لازم الفائدة. الثاني يسمى عند البلاغيين لازم الفائدة. إذن الأول يسمى في اصطلاح البلاغيين فائدة الخبر، والثاني يسمى في اصطلاحهم لازم فائدة الخبر، لازم فائدة الخبر. علاش سمي هذا الثاني لازم فائدة الخبر؟ لأنه يلزم من إفادة السامع الحكمة، يلزم منه أنك الإخبار بأنك عالم بالخبر ولا عكس. تسمى لازم، لازم لازم الفائدة. لماذا يسمى الثاني لازم الفائدة؟ لأنه يلزم من الفائدة لازمها ولا عكس. بمعنى لاحظ، إذا كنت جاهلا بحكم وأخبرتك، قلت لك زيد مجتهد، كنت جاهلا فأخبرتك زيد مجتهد، القصد ديالي شنو هو؟ أن أفيدك الحكمة، ولكن يلزم منه أني عالم به، أنك ستعلم أني عالم به، ولما كنت عالم به ما نخبركش به. إذا ماذا مخبرتك به وصلت لك الفائدة وزيد على ذلك. هتعيش كي تسمى لازم الفائدة، يعني أنه كلما كانت فائدة كان هذا الثاني وهو أنك عالم ولا عكس. شمن لا عكس؟ إذا كنت تقصد، كان قصدك هو إفادة السامع أنك عالم بالخبر، فهل يلزم ذلك أن تفيده؟ لا، لا يلزم ذلك. لماذا؟ لأن الخبر يكون معلوما عند المخاطب، معروف عنده، ما فتيش أنت، وإنما ما أفدته به هو اللازم. أما الحكم كان معلوما عنده. مثلا إذا كنت عالم أنت من غيري أن زيدا مجتهد، شي واحد خور خبرك ولا شتي بعينك ولا كذا، عارف أن زيد مجتهد، فأخبرتك باللازم، قلت لك هذا الكلام على جهتي الثاني أن أخبرك أنني عالم لأنك لا تعلم أني عالم، قلت لك زيد مجتهد. الآن لاحظ، وجد الثاني اللي هو كون مخبر به ذا علمي، أفدتك أنني عالم، يا فقيه مزيان، هل يلزم من كوني أفدتك أني عالم أن أفيدك الحكم بالخبر؟ لا، الخبر ربما يكون معلوم عندك، فلذلك يسمى هذا الثاني لازم للفائدة، لأنه كلما وجد الفائدة وجد اللازم ولا عكسه. ولكن إذا كنت خبرتك أنت جاهل وأخبرتك ما عارفش أن زيد قائم، قلت لك زيد قائم، خبرتك بواحد الخبر يا فقيه، يلزم منه أنك علمت أنني عالم؟ نعم، أتعش ما لازمها، مش واضح كلام؟ ولا عكس، لأنه كلما وجد الإخبار بالحكم وجد اللازم هو كونك الإخبار بأنك عالم، وليس كلما وجد اللازم وجد إفادة الحكم. مفهوم الكلام؟ هذا معنى قوله، والثاني لازمها عند ذوي الأذهان في اصطلاحه وهم البلاغيون. هذا الكلام الذي قررناه الآن قاعدة يتفرع عنها ما سيأتي إن شاء الله، ما سيأتي فرع عن هذا الذي ذكرنا. إذا خلاصة الكلام السي هشام تذكرنا الآن أن المخبر لكي يكون بصدد الإخبار والإعلام، نعم المخبر بالكلام لكي يكون قصده الإخبار والإعلام، ما هو الفقيه؟ هو بين أمرين اثنين لا فريت لهما، إما يكون القصد دياله بالإخبار إفادة الحكم إذا كان المخاطب جاهلا، وإما أن يكون قصده بالخبر ماذا؟ إفادة السامع أنه عالم، متى؟ إذا كان المخاطب عالما بالخبر. إذا المخاطب لا يخلو من أمرين، إما يكون جاهل ولا عالم، إذا كان جاهل كيكون القصد ديالك أن تفيده الحكمة ويلزم منه أنك عالم، وإذا كان عالما فإنك تخبره لماذا؟ لإفادته أنك عالم بالخبر لا لإفادة الحكم لأنه معلوم عنده، فيلزم من الأول الثاني ولا عكسه. فهمتوا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى، ربما تستطيعون أن نخليه السرد إلى الدرس الآتي، عندي شيء ارتباط لابد منه، فالدرس في بداية الدرس الآتي تسردون إن شاء الله.